هدينا بطه حمدنا الإله، هدينا بطه حمدنا الإله، هدينا بطه حمدنا الإله. قم صن عهد محمد، صل يا بطل دوما ذاك، وإلا تكن كمن بخا. صل عهد محمد، صل يا بطل دوما ذاك، وإلا تكن كمن بخا. هدينا بطه، هدينا بطه حمدنا الإله، حمدنا الإله. مضت عليه 40 عاما من عمره وبوركت أياما، فجاءه الأمين جبرائيل ومعه من ربه التنزيل. قال له اقرأ أيها النبي، قال وكيف يقرأ الأمي؟ فغطه وقال باسم الأكرم وباسم من علم ما لم يعلم. فعاد خائفا من الروح الأمين، وذكر الأمر لأم المؤمنين. قالت له كلا وألف كلا، يمن تعين عاجزا وكلا. والله لا يخزيك رب الناس، يا واصل الأرحام والمواسي. فانطلقت به تقص الخبر لابن عمها الذي تنصر. قالت له اسمع ما يقول ابن أخيك، فقال ما ترى وكيف يأتيك؟ قال أتاني رجل صيفته كذا كلمني وخفته. قال لقد أتيته الناموسا، ومثل ما جاءك جاء موسى. يا ليتني أكون فيها جدعا، لكي أخذ معكم وأضعا. صن عهد محمد، صل يا بطل دوما ذاك، وإلا تكن كمن بخا. صن عهد محمد، صل يا بطل دوما ذاك، وإلا تكن كمن بخا. هدينا بطه، هدينا بطه حمدنا الإله، حمدنا الإله. ابتدأ الدعوة في خفاء بين رجال الحق والنساء، فأسلمت خديجة المبشرة، وأسلم الصديق رأس العشرة. وعاش في الإسلام من صباه سيدنا علي الأواه، وانتصر الإسلام بالفاروق، واعترف السابق بالمسبوق. بحمزته وبأبي حفص عمر قد هزم الباطل والحق انتصر. وجهر النبي بالتوحيد وبالمساواة بين العبيد. لفرق بين أبيض وأسود، إلا بتقوى الله رب أحمد. حرية عدالة مساواة في دينهم جميعهم خلق الله. دينا بطه، دينا بطه حمدنا الإله، حمدنا الإله. عهد محمد، صل يا بطل دوما ذاك، وإلا تكن كمن بخا. صل عهد محمد، صل يا بطل دوما ذاك، وإلا تكن كمن بخا. هدينا بطه، هدينا بطه حمدنا الإله، حمدنا الإله. وحاول قالت قريش رد الحق فبالغت في جهلها والحمق، فآذوا النبي والصحابة وقطعوا الأرحام والقرابة. ثم استبد كل قاس كافر للضعفاء مثل آل ياسر، ومنهم هاجر خوف الفتنة ولأشد ما لقوم محنة، مثل ابن عفان ومثل جعفر إلى النجاشي بخير مهجر. ولي أبي بكر إمام السنة حديث هجرة مع الدغنا، هدينا بطه حمدنا الإله دعوة في الدين الجديد، أذاه منهم القريب والبعيد، وسفه الحليم منهم، وغدا محمد بينهم مضطهدا، فزعموا أن النبي ساحر وحسبوا القرآن قول شاعر، فسب ما فيهم من الجهالة ونسب الأباء للضلالة. فراجعوا فيه أبو طالب أن يرده إلى عبادة الوثن، فقال لست تاركا لدين لو تضعون الشمس في يميني. وظن أن عمه يخذله وأن أهله جميعا مثله، فامتلأت عيناه بالدموع وحزن التابع للمتبوع. قال أبو طالب لا تبالي من قولهم ووالي من توالي، وعادي من شئت فلا ترانا إلا حواليك كما ترضانا. هدينا بطه حمدنا الإله، هدينا بطه حمدنا الإله. قم صن عهد محمد، صل يا بطل دوما ذاك وإلا تكن كمن بخا. صل عهد محمد، صل يا بطل دوما ذاك وإلا تكن كمن بخا. هدينا بطه حمدنا الإله، حمدنا الإله، هدينا بطه.